تفسير الآية 20 من سورة الشورى، يقول تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أحسنت طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أي من علامات لطفه تعالى وحبه لخلقه الذي ذكر في الآية السابقة، أنه يشجع الناس على طلب الخير وفعله دائما وترك الشر تماما، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فيوضح لهم أن هناك مزرعتين تحتاج كل منهما إلى حرثها وزرعها والعمل لها لكسب ثمارها والسعادة بنتائجها، واحدة في الآخرة يوم القيامة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، في جنات الخلد، وكل خيرها متزايد متجدد مبهر. وهذه من كان يريدها، أي يريد أجرها وثوابها ونعيمها وما فيها وصدق بوجودها، فليجتهد إذن في حرثها وزراعتها والعمل فيها بما هو مطلوب لها، بأن يكون في حياته الدنيا مستصحبا دائما نوايا خير بعقله في كل قول وعمل، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. ومثل هذا المجتهد وعد على الله تعالى الذي لا يخلف وعده مطلقا، أن يزيد له في هذا الحرث الذي يحرثه، أي يزيد في توفيقه وعونه وتسهيل طرق الخير له وفي ثماره ونتائجه المسعدة في دنيا ثم أيضا في أخرى، يزيد ويضاعف له قطعا في أجره، حيث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة من أفضاله ورحماته وخيراته سبحانه. فمثله الذي يزرع في الدنيا للآخرة وهو دوما مرتبط بها، تجده بسبب ذلك دائما في ازدياد من كل همة ونشاط وقوة وعزم وخير وسعادة، لتأكده أنه كلما زاد من عمله الخير كلما ازداد خيرا على خير وسعادة على سعادة في دنيا، وكلما ازداد استبشارا بما ينتظره في أخرى. وكل ذلك النجاح الدنيوي والأخروي الذي يحققه هو بسبب أنه متأكد تماما من وعد ربه في قوله: نزد له في حرثه، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى، الآية 17 من سورة محمد. وأما المزرعة الثانية فهي مزرعة الدنيا فقط، دون ارتباط بمزرعة الآخرة،